البحث يتعلق بالموضوع، الخبر الموضوع أو الحديث الموضوع. وقيل له الحديث والخبر باعتبار ليس باعتبار الواقع والأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله لأنه مكذوب عليه، ولكن من حيث أنه منسوب إليه وأنه أضيف إليه قيل له خبر موضوع وحديث موضوع، وإلا فإنه بنفس الأمر والواقع لا يعتبر حديثا لأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر الموضوع هو المكذوب المختلق المخترع المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بريء منه، هذا هو الخبر الموضوع. والمختلق المخترع المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، فهذا هو الخبر المختلق. ولا يجوز لإنسان عالم لأنه حديث موضوع أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يبين أنه موضوع. وإذن فإذا ذكره العالم به يبتله ليحذر منه وليبين الواقع وأنه قد كذب وقري على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لعالم بأنه موضوع أن يذكره ويسكت، أن يذكره ويسكت عليه دون أن يبين وضعه، أن يسكت عليه دون أن يبين وضعه. ولا يجوز ذكره في على أي حالة كان، سواء كان ذلك في الأحكام أو بالترغيب والترهيب أو بالقصص، كل حديث يكون موضوعا فإنه لا يجوز ذكره وإراده إلا مبينا، ومبين أنه موضوع سواء كان ذلك في الأحكام أو في الأخبار أو القصص أو في التقييد والترهيب. ولا يجوز أن يتساهل في ذلك لأنه قال الترهيب والترهيب أمر سهل، لأن الناس بحاجة إلى الترهيب والترهيب، والترهيب في المأمورات والترهيب من المنهيات، لأن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسكوت عليه قطع كبير. وقد قال عليه الصلاة والسلام من حدث بحديث نور أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين، لأنه إذا ذكره وحدث به دون أن يبين حاله وسكت عليه أو ذكره في مقام الاحتجاج وهو عالم بأنه كذب ثم لم يبين فله نصيب وله مشاركة في الكذب. الذي افتراه قد كذب، والذي روجه واستدل به ولم يبين حاله أيضا له نصيب ومشاركة في هذا الأمر. ثم إن الوضع يعرف بالإقرار، لأن يقر الواضع بأنه وضع، مثل الذي وضع في فضائل السور سورة سورة، كل سورة يضع حديثا يبين قبل قراءتها، يضعه كذبا وزورا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث به ولا جاء عنه، وقد اعترف أحد الوباء لأنه وضع في فضاء السور وهو نوح الجامع الذي يقال له نوح الجامع، فإنه وضع في فضاء السور سورة كل سورة يضع فيها حديث وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ان الذي دفعه الى ذلك انما هو الترغيب في قراءة القرآن. هذا كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الوضع يعرف باعتراف الواضع بأن يقول اني وضعت هذه الاحاديث لغرض كذا وكذا، أو ما يأتيه أن يشبه الموضوع، يأتيه يشبهه، مثل أن يذكر رواية عن شيخ ثم يسأل عن تاريخ وفاته ثم يذكر ثم يسأل عن تاريخ الأخذ عنه وتاريخ وفاته فيتبين أنه قد توفي قبل ولادة الأخذ عنه سنوات، أو توفي والأخذ طفلا صغيرا ليس من أهل الرواية وليس من أهل التحمل، فإن هذا يشبه الموضوع، يشبه الإقرار، يشبه الإقرار ويماثله، لأنه ما دام بين أو أوضح أو دل على نفسه بأنه سمعه أو أنه أخذه، مع أن بين وفاة هذا وولادة هذا عدة سنوات، أو أن هذا مات وهو طفل صغير ليس من أهل التحمل وليس من أهل الرواية، فإن ما يرويه عنه وهو لا يعرف إلا به يعني يعتبر من قبيل الموضوع الذي لم يعترف صاحبه بالوضع، ولكن صنيعه وكأنه يشبه من اعترف ومن أقر بأنه قد وضع، أو أن يكون أو يعرف الوضع بالركاكة، بركاكة في العبارة وركاكة في المعاني مما يشعر بأنها موضوعة مكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من جهة ما جاء في ترغيب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وموجود في كتاب الله الحيران المعروف المشهور عند كثير من الناس، فإن فيها حديث موضوعة ركاكتها ركاكة عباراتها تدل على وضعها، ومن ذلك ما جاء في كتاب دلائل الخيرات قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقول إليه كذبا وزورا من صلى علي صلاة خلق الله من تلك الصلاة طائر له 700 جناح بكل جناح 700 سبع بكل خلق الله 70,000 جناح بكل جناح 70,000 ريشة بكل ريشة 70,000 وجه بكل وجه 70,000 فم بكل فم 70,000 لسان يتكلم 70,000 لغة ويقول يصلي على هذا الرجل أو يدعو لهذا الرجل الذي صلى عليه وسلم بتلك الصلاة. إن هذه ركاكة معاني باردة ساذجة تتنزع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذا الكلام. 70,000 جناح بكل جناح 70,000 ريشة بكل ريشة 70,000 وجه بكل وجه 70,000 فم بكل فم 70,000 جسم. كلام الرسول منجود كافر لا قيمة له، يعني حكايته وذكره يشعر بأنه مقلوب مؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه ركة العبارة الركاكة في المعاني والألفاظ يدل دلالة واضحة على أنه ليس من كلام الذي لا يدفع عن الهوى وليس من كلام أفصح الناس وأنفع الناس للناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك يعرف الوضع في ذكر ثواب عظيم على عمل يسير جدا او عقوبة شديدة على ذنب صغير وعلى امر صغير ذنب من الصغائر ينكر عليه عقوبة اشد العقوبات ومن اكثر العقوبات. هذا ايضا مما يشعر بالورع وكذلك كونه يناوي يعني يخالف الممحول وكذلك المعقول مثل الحديث الذي وضع وان الذي يقول فيه ان سفينة نوح خافت للبيت سبعة اشواط وصلت خلف المقام ركعتين. هذا ايضا يعني يخالف المعقول فهو موضوع ويدل ذلك على وضعه. وكذلك الذي يقول الله تعالى خلق الفرج فاجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها. كل هذا من الكلام الساقط والكلام الباطل والكلام الوقع والكلام الذي يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بريء منه وهو يخالف المعقول. وكذلك ايضا مخالفته للمنقول مثل ما جاء لولاك ما خلقت الافلاك فان الله عز وجل خلق السماوات والارض خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له. هذا يقول لولاك ما خلقت الافلاك لان الله خلق الدنيا وخلق كل شيء من اجل محمد عليه الصلاه والسلام. كل هذا كذب وافتراء على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونرجع بعد هذا الى قراءه الابيات ونبين معانيها. يقول السيوطي الخبر الموضوع شر الخبر وذكره لعالما به احضره يعني هذا يبين ان الخبر موضوع هو اشر واسوا واقبح ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من ما هو مردود وغير مقبول اسواها بل لا يصلح أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أريد كما أسلفت لكونه باعتبار نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد نسب إليه كذبا وزورا وقيل له خبر الموضوع. وإلا فإنه ليس منسوبا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لكونه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل له خبر الموضوع وهو ليس خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو مطلوب مكرا عليه فهو اسوا واشر الاخبار. الخبر الموضوع شر الخبر شر بمعنى اشر ذكره لعالم يحضره بذكر الخبر الموضوع لمن يعلم بانه موضوع ولا يبين وضعه احضر يعني امنع الحضر بمعنى المنع في الحضر أي من احضر امنع لأن احضر استقاء من امنع واحضر استقاء من الحضور. فالضاد استقاء من الحضور احضر يعني احضر المكان الفلاني احضر جهة الفلانية هذا استقاء فإن الحضور. أما إذا جاءت فيه استقاء أضواء استقاء فهي من الحضر وهو المنع. لذلك كانت أيها عند ربك محظورة محظورة يعني ممنوعة. الحضر هو المنع الحضر هو المنع لذكره لعالم به احضري في أي معنى يعني أنه لا يجوز ذكره للعالم به في أي معنى من المعاني سواء كان في الأحكام أو في التغيير والتغيير أو في القصص لا يذكر الحديث بأي معنى من المعاني إلا مع بيان أنه موضوع إلا مع بيان أنه موضوع لمن كان علم أنه موضوع فهو لا يذكره ولا وإذا ذكره يبين وضعه أنه مكتوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين أنه مكتوب الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ذكره لعالم به بأي معنى من المعاني لا يقال في الترغيب والترهيب لا باس لأن الناس بحاجة إلى أن يرغبوا وأن يرحبوا له يرغبون ويرحبون بما جاء في السنة وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الناس وليس ولا يحتاج إلى كذب الكذابين وضع الوضاعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترغيبهم وترهيبه فإنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت ينكر وإذا كان مكذوبا مفترا على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ذكره ولا يستغيب ذكره ولا كان في النفر من الأحاديث التي ليست أحكام بأي معنى كان إلا واقفا بأي معنى كان إلا واقفا بوضعيه والوضع أي نعم بأي معنى إلا واقفا كان إلا كان إلا واقفا في أي معنى كان إلا واقفا بوضعه يعني لا يذكره في أي معنى من المعاني في المعاني إلا وقد وصفه بأنه موضوع إذا كان ذكره وقال موضوع لا إشكال وأما إذا ذكره وسكت واستدل به على حكم الأحكام وعلى ترهيب وترهيب وعلى قصص وما إلى ذلك لا يجوز ذلك لعالم الواقع إلا مبين أنه موضوع مكذوب ووصفه بأنه موضوع وصفه بأنه موضوع مكذوب ذكر على النبي عليه الصلاة والسلام إلا واقفا بوضعه والوضع به عرف ثم بعد ذلك ذكر في أي شيء عرف الوضع ذكر لما ذكر أن الموضوع لا يجوز ذكره ولا الاحتجاج به ولا بأي معنى من المعاني إلا في حالة واحدة وهي أن يبين بأنه موضوع مكتوب على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك انتقل إلى في أي شيء يعرف الوضع ما هي العلامات الأمارات التي يعرف بها كان الحديث موضوعا قال والوضع فيه عرف إما بإقرار بالإقرار بالإقرار بالتعريف بالإقرار إما بالإقرار من واضعه بأن يقول أنا وضعت هذه الأحاديث أو وضعت هذا الحديث مثل الذي وضع في فضائل السور سورة الزورة وقال إنه وضعها الناس ليرغب الناس في قراءة القرآن وضعها وأضافها للمسلم الناس ليرغب الناس في قراءة القرآن كل سورة لا فضع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعه إلى ذلك الترغيب في قراءة القرآن كونه يقر بوضعه ويعترف بوضعه علم بأنه موضوع إذا اعترف الواضع بأنه وضع علم بأنه موضوع هذه من علامات معرفة أنه موضوع إن بالإقرار أو ما يحكيه وما يحكيه وما يشبهه يحكيه هنا بمعنى يشبه الإقرار هناك إقرار واعتراف وهناك شيء يشبه الإقرار ويشبه الإعتراف بأن يذكر أنه أخذه عن الشيخ وهو لا يعرف إلا عن ذلك الشيخ ثم يسأل عن تاريخ وفاته فيذكر يعني تاريخا معينا ثم يكون هذا الذي أخذ عنه ولادته بعد وفاته هذا أو أن ولادته وعمره سنة يعني مات هذا وعمره الراوي عنه له سنة أو سنتين مما لا يمكن فيه الرواية فإن هذا يشبه الوضع يشبه الإقرار يشبه الإقرار يعني ويدل على كذب صاحبه وعلى وضع الراوي له والمحدث به ويدل على لا يحكيه وركك وركك كان رفيق العبارة رفيق المعاني معاني منجوجة يستبعد أن يكون أصح الناس عليه الصلاة والسلام يتكلم بها ويفوق بها فيفوق بها لسان مثل الحديث الذي ذكرته في جلال الخيرات الذي ذكرته في جلال الخيرات خلق الله خيرا أو ملكا له 70,000 جناح في كل جناح 70,000 ريشة في كل ريشة 70,000 وجه في كل وجه 70,000 فم في كل فم 70,000 لسان بكل كلها 70,000 هذا كلام لا يقوله أصح الناس الذي أعطاه الله دون عن الفلس والذي اختصر له الكلام اختصارا والذي يأتي بالمعاني القليلة بالألفاظ القليلة المشتملة على المعاني الكثيرة وحياته خروجه تمنج ألفاظ تتمئز منها النفوس يستبعد أن تضاف أو يستبعد أن تصدر عن الذي لا يطلب عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أو لما وبدليل فيه وبدليل فيه يعني فيه كون فيه دليل يدل على وضعه أو قرينة أو أمارة يدل على وضعه بدليل فيه أو وأن يناوي قاطعا وأن يناوي قاطعا ومرتبا طويلة أو يناوي قاطعا يعني يناوي يباين من المناوعة بالمباينة والمخالفة قاطعا يعني يدل على مخالفة ما هو مقطوع به من كتاب أو سنة متواترة يعني يناويه يخالفه مثل لولاك ما خلقت الأخلاق لولاك ما خلقت الأخلاق إنه يناوي قول الله عز وجل وما خلقت الدين والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الدين والإنس إلا ليعبدون لأن الخلق للعبادة خلقهم الله تعالى لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته ما خلقوا من أجل محمد عليه الصلاة والسلام وإنما خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له لأمرهم ونهيهم خلقوا يؤمر ويبتلى ويمتحن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أو يناوي قاطعا فما قبل وما قبل تأويله يعني وما يقبل التأويل أما إذا كان يمكن الجمع ويمكن التوفيق بين هذا وبينه وبين ما هو مقطوع وما هو قاطع وما هو متواتر ويمكن الجمع بينهما فإنه لا يكون كذلك وإنما يكون إذا ناوى وما قبل التأويل وما قبل تأويله معنى أن فيه المباينة فيه المخالفة ولا يمكن التوفيق ولا يمكن الجمع ما يناوي قاطعا وما قبل تأويله وأن يكون ما نقبل وأن يكون ما نقبل حيث الدواعي وأن يكون ما نقل من الأمور التي تتوفر الدواعي على نقله توفر الدواعي على نقله والنقود تعرق عليه ثم ينفرد بحكم واحد كأن يكون في جمع وفي جمع عظيم ثم ينفرد شخص من الناس بروايته ولا يأتي إلا عن طريقه ولا يأتي إلا عن طريقه والأمور تقضي نقله والفرق عليه لكونه يتعلق بأمر بأصل من أصول الدين ومع ذلك ما نقل وإنما جاء عن شخص متهم فإن هذا يدل على الوضع يدل على الوضع يكون الدواعي تأتلف على نقله ويحتاج إليه ومع ذلك لا يروى إلا عن طريق شخص واحد، مثل الشيء الذي يحصل في هذا العام وفي النجمة، فيه خلق كثير ثم ما ينقلون هذا، ما يقول أحد إلا شخص واحد، ما ينقله إلا شخص واحد ينفرد به وغيره، يعني مع أن الدواعي مؤتلفة على نقله والنفوس تحتاج إليه، ومع ذلك ما أحد نقله إلا ذلك الشخص الذي دل على وضعه إياه. حيث لا يوجد عند أهله، لا يوجد عند أهله، لا يوجد عند المحدثين الدواوين والكتب خلت منه، وأهل الحديث لا يعرفون، فما به وعد عظيم. وكذلك أيضا مما يعرف به الوضع، ما به وعد عظيم على عمل يسير جدا، على عمل كثير يسير جدا، ثم يأتي عمل عظيم، عمل جليل، ثواب جليل وثواب جليل على عمل يسير، أو عقاب أو وعيد على أمر صغير، عقاب شديد وعظيم على أمر يسير وعلى أمر سهل جدا، ثم يأتي فيه عقوبة جديدة، عقوبة عظيمة، هذا من علامات الوضع وهذا من دلالات الوضع. ثم قال: وقال بعض العلماء الجملي احكم بوضع خبر ان ينجلي، ان ينجلي يعني ان يرعى، يعني الجلاء والوضوح والظهور، ان ينجلي قد باين المعقولة، إن يظهر قد باين المعقولة أو منقولة، قد باين المعقولة أو منقولة خالفه أو ناقض الأصول، يعني من علامات وضع القبر ووضع الحديث أن يتضح ويظهر أنه باين المعقول، باين المعقول، المعقول العقل لا يصدقه ويباينه، مثل الحديث الذي يقول إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعة أكواب وظلت خلف المقام ركعتين، ظلت خلف المقام ركعتين، هذا المعقول معقول ولا يتفق مع العقل. وكذلك الحديث الذي يقول الأول أن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها، كل هذا كلام يعني في غاية البطلان، في غاية السوق، في غاية الخبث، وهو مخالف للعقل، وألفاظه تنادي على أنه موضوع، ألفاظه تنادي على أنه موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خالقه وناقض الأصول أو فسره الأخيرة، حتى يعني المعقولة أو منقولة، أو منقولا خالقه، أو منقولا خالفه، خالف منقولا هذا الخبر الموضوع، يعني يظهر في مخالفة المنقول من كتاب او سنه متواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كذلك ناقض النقول، والمقول بالاصول كتب دواوين الاسلام خلت منه، يعني هذا ليس رايا، ليس رايا مخالفا لما تقدم، وانما هو يعني تعبير آخر، وإلا فإنه مثل ما تقدم في قوله كونه خالف أنه لا يوجد عند أهله، ولا يعني لا يوجد عند أهله مثل قوله خالف الأصول، وكونه لا يعني خلف منه الدواوين، ومن هذه عبارة جاءت عن بعض العلماء قال وهي لا تختلف أو تناقض الكلام الذي قبلها وإنما هو تعبير عن بيان ما يعرف به الوضع وما يستدل به على وضع الحديث لكن ليس هذا الشيء الجديد غير الكلام الذي تقدم لأن مخالفة المنقول مخالفة المعقول وكذلك كون حالك من الدواوين ولا يعرف في الجوامع والمسانيد وغيرها من دواوين الإسلام هو نفس الكلام الذي تقدم في كونه يناوي قاطعا يعني معنى مقطوعا به من كتاب أو سنة أو كذلك مخالف أو ليس موجودا في دواوين الإسلام ودواوين السنة لا في الأسانيد المكانيد ولا في الجوامع ولا في المعاجم ولا في الأجزاء ولا كل المقابر الحديثية خلت منه يعني هذه علامة على على على وضعه ففسروا الأخيرة حيث يختلف وفسروا الأخيرة الذي هو ناقض الأصول كلمة الأصول ناقض الأصول إيش معناها؟ لأن معناها أنه يفقد يعني لا يوجد في الدواوين لأن الدواوين يعني لا يوجد فيها وخلت منه المسانيد خلت منه الجوانع خلت منه المعاجم خلت منه الأجزاء خلت منه كتب السنة خلت منه كل كتب السنة المعروفة التي دونها المحدثون والمؤلفون في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والجامعون لكلامه عليه الصلاة والسلام خلت منه كتبهم فهذه علامة الوضع السر الأخير حيث يقتضي جوانع عن مشارف المجلد وفي وجود الوضع حيث يشهد مع قطع منع عمل تردد وفي ثبوت الوضع حيث يشهد مع قطع منع عمل تردد يعني هذا البيت يعني معناه بيت الواضح وقد فسره الشيخ أحمد جابر لذلك فسره محفوظ قرمتي أحد منهج ذوي النظر في الأثر وهو منقول عن الزركشي هو الذي نسب إليه هذا الكلام وحجي إليه هذا الكلام وهو قوله وفي ثبوت الوضع أي أن يشهد مع قطع منع عمل تردد يعني قال وفي ثبوته تردد يعني هل يثبت في كونه يشهد بالوضع أو لا يثبت قالوا أن شهادة الزور إذا شهد يعني بوضعه يعني فيكون مثل شهادة الزور إذا شهد الإنسان زورا فإنه طبعا لا يثبت بها حكم مع أنه يقطع بمنع العمل بمقتضاها مقطوعا بمنع العمل بمقتضاها وهي لا يثبت لها حكم لكونها شهادة زور فهي لا يعول عليها مع قطع منع العمل بمقتضى يعني ذلك الخبر يعني يقول في ثبوته تردد الجدارة يعني غير واضحة جليا لكن هذا هو الذي فسر هذه محفوظ الجرمسي وتفسر هذه الشيخ أحمد شاكر لتعليقه على قضية الشيخ